بابا للملذات والنزوات، ولكن لا يموت هذا الدين في القلوب، بل يظل موجودا ولكن في محبوسا او مستورا او مغمورا او مدفونا بهموم ارضية تشغل المسلم عن دينه، ولكن اذا استفز الدين ظهر هذا المارد مرة اخرى. وانما نراه اليوم من فزعة المسلمين للتهجم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما هذا الا بشير خير ودليل خير في الامة التي وعدتكم وكررتها قديما في جملة واحدة، ان هذه الامة خلقت لتبقى ولتبقى عزيزة ممكنة الى قيام الساعة، ان هذه الامة لن تموت لن تموت. نعم اخوتي في الله، ولكن اذا كان الامر كذلك، وانا على ثقة الان من ان كل مسلم على ظهر الارض هو يحب رسول الله ويحب الله ويحب هذا الدين مع تفاوت في الحب، اذا اعطيناها 1000 درجة او 1000000 درجة ستجد من في درجة المليون حبا للدين ولله ولرسوله، ومن في درجة 5 او 2 او 1 من مليون في هذا الحب. هذا التفاوت لا بد منه في البشر، ولكن يوجد، ولربما لمعالجة هذه القضية يجب علينا ان نتساءل، لماذا يشتمون رسول الله؟ لماذا يشتم؟ ألأنه ميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه كما قيل؟ لماذا يشتم رسول الله؟ سؤال يحتاج إلى إجابة. ونحن ربع عدد سكان العالم كمسلمين، 1200 مليون مسلم، هل نحن قوم ضعفاء ام اننا مستضعفون؟ وثمة فرق. لماذا يشتم رسول الله؟ هل الذي شتمه هذا يعرفه؟ لقد قرأت في احدى الجرائد انه سئل ذاك الصحفي، هل تعرف محمدا؟ بعد كل هذا وانتم لا تصلون على رسول الله؟ اذا تعتقدون ان النصرة المقاطعة؟ الامر يختلف، دعونا نمشي في سياقنا ولا نتعجل الاحداث. سئل ذاك الصحفي، ماذا تعرف عن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال لا اعرف شيئا الا انه رجل قيل لي انه ظهر منذ 1400 سنة ومعه بعض الناس فعملوا دينا. وماذا ايضا؟ قال لا شيء. عرفنا الان لماذا شتم رسول الله. لماذا؟ لانه لا يعرفه، لا يعرفه، لا يعرف من هو رسول الله، لا يعرف من هو رسول الله حقيقة، حقيقة من هو هو، ولا يعرف من هو في قلوب هؤلاء البشر 1200 مليون. ماذا يمثل بالنسبة لهم؟ لقد غر كثير من المسلمين، لقد غر كثيرا من المسلمين قول بعضهم العظماء 100 اعظمهم محمد، فقالوا اذا هم يعرفونه يحبونه يعظمونه. يا بني، ان هذا كلام كثيرا ما يخدع بعض الدعاة،

تقول ها ضعيف ولا صحيح؟ معناه لا سمعته قبل كده. وينشغل ذهنك عن تعظيم النبي. لذلك ايها الاخوة اذا تركنا هذا الطرح وانتقلنا الى العمل، ما العمل؟ انها ليست قضية حرق العلم ومقاطعة السلع وما الى ذلك والشتائم المرسلة والخطابات والتلغرافات، كل هذا وارد وممكن ويجوز وقد يجب ويؤثر وقد يؤثر، ولكن ردود الفعل كما تسمع وترى يقال، ولا ادري هل هذه نقولات الاخوة ام حقيقة، انهم يعزمون على حرق المصحف، ولكن الذي علمته من وسائل الاعلام ان 78% من شعبهم لا يوافق على ان يعتذر للمسلمين. هذا هو الشعب. ليست القضية اذا قضية اعتذار من رئيس او غيره، الشعب شعبهم امتهم ترفض توافق. اذا ليس العمل هو شتمهم ولا ضربهم ولا حتى قتالهم، انما العمل الان رفع الجهل عنهم، تعريفهم من النبي، من هو. تقول لي انهم لن يقتنعوا، وما ادراك انهم لن يقتنعوا سيرفضون، ما ادراك. قال الملك جل جلاله سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. لذلك اننا بحاجة بدلا من الشتائم والرسائل التي شغل الاخوة نفسهم بها حتى صارت كثيرا من الشائعات تتداخل مع الحقائق، اننا بحاجة الى مخاطبة اخواننا المسلمين هناك الى طرح كتب مترجمة بلغتهم عن رسول الله، كتب علمية موثقة تعرفهم من رسول الله، معجزاته، الادلة على نبوته من الكتب السابقة، شهادة من اسلموا له من اهل ملتهم وديانتهم. لا، هذا الدور الاهم، ان يعرف العالم في هذه الفرصة من رسول الله. ان تعاطف الدول الاخرى في الاتحاد الاوروبي لنشر هذه الصور وبثها مرة اخرى ومعارضتهم لمسألة المقاطعة وقولهم حرية شخصية، ينبغي ان يبين هذا ويوضح من علماء المسلمين الكبار والدعاة الصغار. تلكم الاولى، نريد اليوم فرصة ان يعرف العالم من محمد، من هو رسول الله، تذكر معجزاته، تذكر الادلة العقلية والنقلية على نبوته، تذكر سيرته. انني كثيرا قلت ان من اهم مميزات شخصية حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم انه شخصية تحب، سهل يتحب، اي انسان يعرفه يحبه. فلذلك لو بثثنا قصة حياته باي صورة من الصور، في كتيب، في شريط، في سي دي، في رسالة، في ورقة مختصرة، في جملة، في، فان الناس سيحبونه، انا متأكد وعلى ثقة من ذلك. فهو حبيب الله وله القبول في الارض. ولعلك تعذر هؤلاء، وان كنت لا اعذرهم، في انهم ما شتموا رسول الله، لم يقصدوا ذلك،

الصفة الخلقية لرسول الله، ما لون بشرته؟ وتجد تحديدا عجيبا، وددت لو كانت معي الورقة، تحديدا عجيبا انه ابيض مشرب بحمرة ليس بالامهق. انظر الى التحديد، ليس ابيض شاهق ولا اسمر ادم، وانما بياض مشرب بحمرة. شعره ليس بجعد قطط ولا مرسل، اسنانه، انفه، اشفاره، حواجبه، شفتاه، كتفيه، اظافره، انامله، كل هذا موصوف بدقة من الصحابة ومنقول الينا بغاية الدقة. انك اذا نظرت الى الصورة التي نشروها يتوهمون فيها صورة النبي محمد، كأنك تنظر الى شيطان عياذا بالله، وهو الذي كان كأن الشمس تجري في وجهه. اننا حين نعيب الصوفية انهم يعشقون جمال النبي، فان الفئة الاخرى من الجفاء بحيث رفضت جمال النبي. وهو وارد ان الله لا يرسل نبيا الا في اكمل صورة، هذه من مقتضيات النبوة. ولذلك حلت عقدة لسان موسى قبل ان يذهب الى فرعون. ايها الاخوة، اننا بحاجة في بيوتنا مع زوجتي وولدي وابنتي واحفادي، بل وجيراني واصدقائي، ان نجلس في هذه الايام لنتكلم عن رسول الله. كيف صفته؟ لعلنا اذا بثثنا صفته وتوهمتها النفوس رأيناه حقيقة في المنام. اما ان تراه ولا تعرف، وانت لا تعرفه، فلن تعرفه. ان كل من يزعم انه رأى نورا، رأى وجها ابيض ولحية بيضاء، رأاه حليقا، رأاه، كل هذا ليس النبي. قال رسول الله: من رآني في المنام فقد رآني، من رآني فقد رآني، فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ليس فقط المطلوب أن ننشر صورة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المطلوب أن ننشر أيضا أخلاقه. لولا أن مقام الخطبة مقام محكوم ضيق، لكان ينبغي لي، بل يجب علي، أن أستفيض في ذكر شيء من أخلاقه. وإن كانت القصة مشهورة، ومن كثرة ما لاكت الألسن تلك الآثار عن سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، من كثرة ما كررت على الأسماع دون فهم، وأخذتها الأسماع دون وعي، وتنوقلت دون عمل وتأثير، صارت معادة. إنني أريد أن نعيد صياغة سيرة رسول الله، تعاد صياغتها مرة أخرى لتذكر الآثار العملية، الفوائد الواقعية. إنني حين شرحت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 100 درس تحديدا للإنجاز السريع، قلت في البداية إنني لا أروي لكم قصة أبو زيد الهلالي سلامة، ولا قصة عنترة بن شداد. هذا الكلام منذ 15 سنة أو 16 سنة، وموجود ومنشور. لست بصدد ذكر أسطورة من الأساطير أو قصة اخترعتها العقول. إنني حين أتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم